بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي نضرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الإمام أحمد. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب الخطبة أوسط أيام التشريق، وقد أشار إلى ذلك فيما مضى حيث ذكر أن الإمام يستحب له أن يخطب خطبا يعلم الناس فيها مناسكهم، فخطبة يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد وثاني أيام التشريق، يعلم الناس ماذا يصنعون وما هي المناسك التي بقيت عليهم حتى يؤدوها. وقد مر بنا حديث سراء بنت نبهان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم الرؤوس، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. وهكذا روى ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في أوسط أيام التشريق وهم قد وقفوا عند راحلته. وهذا حديث أبي نضرة أيضا يرويه عمن سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث كلها أحاديث متصلة السند، وما كان فيها من إبهام للصحابي فإنه لا يضر، لأن إبهام الصحابي لا يضر ما دام قد عرفت عينه وما دام قد ثبت صحبته، وهي كلها تدلنا على مشروعية الخطبة في هذا اليوم. وفي حديث أبي نضرة بين ما الألفاظ وما الخطبة وما الذي اشتملت عليه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بين لهم إن الناس سواسية، وإن الناس من أصل واحد وإن اختلفت ألوانهم، وإن اختلاف الألوان لا أثر له، كما أن الأنساب لا أثر لها حيث إنها تنتهي كلها إلى آدم عليه السلام، ولذلك لا يفضل جنس على جنس، لأن الله سبحانه وتعالى كما خص العرب بالرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبله بالرسل الذين بعثوا إلى هذا العنصر، كذلك بعث لغيرهم من الأمم ومن القبائل رسلا يبلغونهم، لأن الله تعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، وأنه لا ينبغي لأحد أن يرى أنه أفضل من عنصر آخر من عناصر بني آدم، لأن الكل ينتهي حكمه وينتهي نسبه إلى آدم عليه السلام. ولذلك قال: لا فضل لعربي على عجمي، والعربي هو الذي تكلم العربية، والعجمي هو الذي تكلم بلغة غير لغة العربي. ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود. والمراد بالأحمر يعني من كانت بشرته تميل إلى الحمرة، لأن الناس منهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأصفر ومنهم الآدم والأسمر والأسود، فهؤلاء إنما جبلوا على هذه الألوان، كما ورد أن الله تعالى لما أراد خلق آدم جمع طينته من أنواع الأرض ومن أشكال الأرض، أحمرها وأصفرها وآدمها، ولما تشكل هذه الطينة ووجد منها آدم أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف وتلك الفوارق في ذريته وفي ولده، حيث ظهرت ألوانهم مختلفة متباينة. ومن أهل العلم من يعني ومن علماء الكون من يعزو ذلك أيضا إلى البيئات التي نشأ فيها الناس، حيث يكون لها أثر في الأثر على حيث يكون لها أثر على تشكيل البيئة أو تشكيل اللون وتشكيل الأجساد، من حيث الطول والقصر، ومن حيث الأدمة، ومن حيث البياض، ومن حيث الحمرة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد ذلك، وإن كان للبيئة أثر فإنما هي بما جعله الله سبحانه وتعالى من خصائص تؤثر في أجساد بني آدم. لكن كما هو معلوم أن أن للنسب دور في هذا اللون، كما جاء في حديث الرجل الذي جاء وادعى واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته أنجبت ولدا أسود، وأنه لا يعرف هذا اللون في عائلته وأسرته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا أمر لا غرابة فيه، وسأله: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: وهل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال: إن فيها لورقة. قال: أنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وكذلك ابنك أو ولدك لعله نزعه عرق. فتغير الألوان هذا يعني أمر يجري ويصير في الأبناء وفي الذرية، وأنه ينبغي أن يعرف أن ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن اللون لا أثر له على الناس، وإنما يتفاضل الناس بالتقوى. ولذلك قال: إلا بالتقوى، يعني إن الفضل منوط بالتقوى وليس منوطا باللون. نعم. ها؟ يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكنه قيده بشرط، قال: إذا فقهوا. فإن الخيار في الجاهلية يعني من اختاره الناس ومن كانت له مزايا وخصائص، وليس المراد أن هذه المزايا والخصائص يعني تكون بالنسل، وإنما تكون بما أعطوا من مواهب من حيث العقل والحكمة ورئاسة الناس. فإن هؤلاء الذين تصدروا الناس في الجاهلية يصلح أن يتصدروا في الإسلام إذا فقهوا دين الله سبحانه وتعالى وامتثلوا. وهذا قد أشار إليه الإمام الشوكاني في الشرح، وهنا يعني أثار بعض المشكلات. الحديث ينص على أن الفضل إنما هو منوط بالتقوى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى هي الغاية وهي الهدف في كثير من العبادات والطاعات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا حثنا على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها الأمر بالتقوى. فقد أناط الأعمال أو أناط الأعمال بالتقوى، وجعل التقوى هي الغاية، وأن التفاضل بين الناس إنما يكون بالتقوى. لكن أشار المؤلف، أعني الإمام الشوكاني، في شرحه هذا الحديث أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، وجعل أن للخيار وعزاه إلى النسب، إلى أن للأنساب أثرا في الجاهلية وفي الإسلام، وأنه لا ينبغي أن يغفل هذا الأثر. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأثر أو أن هذا الخبر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم فيه بالخيار، ولا يراد بالخيار خيار النسبي كما أشار إليه، وإنما يراد بالخيار خيار الخيار العملي وخيار المنزلة التي يتبوأها الإنسان من خلال ما يقدم من أعمال صالحة. فإنه إذا قدم لمجتمعه من أعمال يعود النفع فيها على من حوله، يكون من الخيار ومن الناس الذين يتفاضلون على غيرهم. وكل مجتمع قد يضع من المعايير التي يتفاضل الناس فيها، فبعضهم قد يضع المال، وبعضهم قد يضع النسب، وبعضهم قد يضع الشرف، وبعضهم قد يضع يعني الحكمة والعقل وما إلى ذلك. إلا أن الذي قرره الشرع وقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمة الإسلامية إنما هو التقوى، فلا تعارض بين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أخبر أن من كان ذا مكانة ومنزلة في الجاهلية يصلح أن يكون ذا مكانة ومنزلة في الإسلام إذا ما وفى حق وشرط الإسلام، وهو التقوى، وهو الفقه في دين الله والعمل به. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق أحاديث الباب، قال: حديث سراء بنت نبهان، سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني إن الحديث يصلح للاحتجاج. وقال في مجمع الزوائد، يعني وقال الإمام الهيثمي نور الدين الهيثمي، قال في مجمع الزوائد معلقا عليه: رجاله ثقات. وقد يسأل سائل ويقول: كيف يعلق أبو داود يعلق الهيثمي على هذا الحديث، والحديث إنما ذكر في كتابه مجمع الزوائد، ومجمع الزوائد شرطه أن يورد الأحاديث التي ليست في الكتب الستة، وهذا الحديث موجود في الكتب الستة ولا لا؟ لأنه رواه أبو داود. ها؟ زيادة عليه. هو كان الأولى أن يقال وقال في مجمع الزوائد رجاله ثقات، يعني إذا كان هناك رواية أخرى يشير إليها، أما رواية الباب فهذه ليست من شرط مجمع الزوائد، لأن مجمع الزوائد كتاب جمع فيه الإمام الهيثمي ما زاد على الكتب الستة من بعض المؤلفات كمسند أحمد والبزار وأبو يعلى وأصحاب والطبراني في معاجمه الثلاثة، هذه هي الكتب التي جمع منها الإمام الهيثمي مادة كتابه، لأنه كان قد عني بالزوائد رحمه الله، فأخرج لكل كتاب من الكتب الستة زوائده على الكتب الستة، الزوائد على الصحيحين والزوائد على بقية الكتب الستة من البزار، من مسند البزار ومن مسند أبي يعلى ومن مسند الإمام أحمد، ثم بعد ذلك جمع هذه الزوائد كلها وأخرجها في كتاب سماه مجمع الزوائد. وشرطه أن الحديث الذي يرد في أحد الكتب الستة لا يرده في كتابه، والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله هذا ربما كان لرواية زائدة على ما في الكتب الستة. قد يكون تركوها اقتصارا وقد يكون ما وقفوا عليها وليست من طريقهم. قال رجاله ثقات، قال وحديث الرجلين من بني بكر سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، يعني الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، وكأن الإمام الشوكاني استنبط من سكوتهم أن الحديث صالح للاحتجاج. قال ها أن هذا الحديث أورده في المجمع ربما لأنه من طريق غير طريق أبي داود، لأن شرطه أن الحديث إذا كان من في الكتب الستة لا يريده. قوله ورجاله، قال ورجاله رجال الصحيح، قال وحديث أبي نضرة قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وحديث أبي نضرة من أخرجه أحمد، فهو على إيه؟ على شرطه. قوله سراء بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد، وقيل القصر، يعني هذا الاسم ينطق إما سراء وإما سراء، فمن قصر قال سراء ومن مد قال سراء. بنت نبهان الغنوية قال صحابية لها حديث واحد، ولعله هو هذا ليه الحديث، قاله صاحب التقريب يعني الحافظ ابن حجر. قوله يوم الرؤوس قال بضم الراء والهمزة بعدها، أي الضم للراء وللهمزة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. قوله أي يوم هذا، سأل عنه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا السؤال من أجل أن ينبه الناس، قال سأل عنه وهو عالم به لتكون الخطبة أوقع في قلوبهم وأثبت. قوله الله ورسوله أعلم، قال هذا من حسن الأدب في الجواب، من حسن الأدب في الجواب للأكابر والاعتراف بالجهل، ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، كما وقع في حديث أبي بكرة المتقدم، يعني الذي خطب الناس يوم العيد وقال لهم أي يوم هذا. قوله عم أبي حرة، قال بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، واسم أبي حرة حنيفة، وقيل حكيم. نعم. ايه، يعني ان هذا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقال ايضا لغيره ممن يعني يكون عنده العلم عن الشيء ويسأل عنه. وهذا ليس بغريب، فان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الساعة قال له ايه، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقد بين له يعني أنه لا يعلم ذلك، لكن ما قال له أنت لا تعلم وأنا لا أعلم، وإنما صاغها بصيغة فيها شيء من الأدب، فقال له، فهنا هؤلاء قالوا الله ورسوله أعلم، يعني فوضوا العلم إلى الله وإلى الرسول. وقد ذكرت فيما مضى أن هذه الإجابة تصلح أن يجيب بها الإنسان في أي زمن إذا ما كان المسؤول عنه أمر شرعي وأمر ديني، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم. أما فيما يتعلق بأمور الدنيا فالأولى أن ينسب العلم فيها إلى الله جل وعلا وحده. قال قوله والرقاشي، قال الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين معجمة. قوله أوسط أيام التشريق، قال هو اليوم الثاني من أيام التشريق. قوله ألا إن ربكم واحد إلى آخره، قال هذه مقدمة لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب كما كان في زمن الجاهلية، لأنه إذا كان الرب واحدا وأبو الكل واحدا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب. وفي هذا الحديث حصر، وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بها، يعني التقوى. ولكنه قد ثبت في الصحيح إن الناس معادن كمعادن الذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ففيه إثبات الخيار في الجاهلية ولا تقوى هناك. وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه في الدين، وليس مجرد الفقه في الدين سببا لكونهم خيارا في الإسلام، وإلا لما كان لاعتبار كونهم خيارا في الجاهلية معنا. لكن الخيرية في الجاهلية هل هي قائمة على الأنساب؟ هذا الفهم يبدو غير الواضح، لأن الخيرية في الجاهلية قائمة على أعمال، أعمال تتعلق بالأحساب وأعمال تتعلق بما يعود على الناس بالنفع، ولذلك الناس يعني يتفاوتون فيما يقدمونه لمجتمعاتهم من أعمال، فخيرهم من كان نفعه كما ورد خير الناس أنفعهم للناس. إذا كان عرفنا هذا المعنى المراد فلا أثر للنسب الذي يريد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يوجد له مكانة. الأصل إذا أطلقت الجاهلية يراد بها ما كان قبل الإسلام من أمور، ما كان قبل الإسلام. أي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، هذا إقرار واقع، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني من كان في الجاهلية ذا خير، وهذا يؤيده ما جاء لما ذكرت بنت عدي بن حاتم أباها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفعل، وأنه كان يطعم، وأنه كان يقدم. لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني إنما فعله أبوك هذه من صفات الإسلام لو أسلم، وأنه ما فعله هذا من الأمور المستحسنة، لكن هذا كان يحتاج إلى الإسلام حتى يكتب له ثواب تلك الأعمال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يفعل من خير يذكر لصاحبه ويثنى عليه به، لكنه لا يثاب عليه في الآخرة كما يثاب عليه المسلم. وقوله هنا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إما أن يكون على أن الأعمال التي تعود على الناس بالنفع هي خير ينفع صاحبه شريطة الإيمان، شريطة أن يكون صاحبه مسلما. وهؤلاء الذين تميزوا بالأفعال الطيبة في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا الإسلام فإنهم سيكونون خيار مجتمعهم لما يتميزوا به من نفع للناس. لكن لو أن مثل هؤلاء أسلموا ولم يفعلوا الخير ولم يفقهوا في دين الله، فإن عدم الفقه في دين الله لا يعني يسلبهم تلك الخيرية التي كانوا عليها في الجاهلية. لكن هذه المعادن هل كل التراب مثل ما قال الشاعر والتبر في الترب ملقا في عواهنه والعود في أرضه نوع من الحطب، كلها يعني على أنها أصلها من الأرض، لكن قيمتها تختلف، وتختلف قيمتها بحسب من يعرف وبحسب ما تستعمل فيه. فالذهب عندما يستخلص من الأرض يكون له قيمة غير قيمة التراب، واضح؟ لكن متى تظهر قيمته؟ عندما يستخلص، وعندما يتعرض للبلاء، وعندما يثبت كمعدن. وكذلك هذا الرجل الذي في الجاهلية إنما يظهر فضله وخيره وفضله إذا ما فقه دين الله سبحانه وتعالى. قال ولكنه قد ثبت في الصحيح أن الناس معادن كمعادن الذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ففيه إثبات الخيار في الجاهلية ولا تقوى هناك، وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه في الدين، وليس مجرد الفقه في الدين سببا لكونهم خيارا في الإسلام، وإلا لما كان لاعتبار كونهم خيارا في الجاهلية معنى، ولكان كل فقيه في الدين من الخيار وإن لم يكن من الخيار في الجاهلية. وهل هذا يعني مسألة تحتاج إلى نظر؟ هذا كلام صحيح. وليس أيضا سبب كونهم خيارا في الإسلام مجرد التقوى، وهذا شيء غريب، وإلا لما كان لذكر كونهم خيارا في الجاهلية معنى، ولكان كل متق من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الجاهلية. ولو نظرنا إلى عدد كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار، وإن لم يكونوا خيارا في الجاهلية. فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب، إيش عندكم بعد ذلك؟ هكذا النجار، إيش كرم النجار ده؟ إيش في نسختك عبد الحكيم؟ النجار، النجار الظاهر النجاد، مي مدخلا في كون أهلها خيارا. هذا الكلام في الحقيقة لا يسلم للإمام الشوكاني رحمه الله. لا شك أن الإسلام جب ما قبله، وأن الإسلام والفقه في دين الله هو مصدر الخيرية، وإذا ما توج بالتقوى كان هو المصدر الكافي لهذه الخيرية. النجاد، نعم محمد، لكن النجار، النجار هكذا الأصل، ينبغي أن تراجع في كتب اللغة لنرى إيش معنى النجار. أنا ما مرت علي كلمة نجار بمعنى الأصل، لكن قد تكون. قال يدل على أن إشراقة، على أن إشرافة، على أن لشرافة الأنساب وكرم النجار مدخلا في كونها أهلا، أهلا في كون أهلها خيارا، وخيار القوم أفاضلهم، وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار الدين والجزاء الأخروي. وهذا الكلام فيه تناقض، فينبغي أن يحمل حديث الباب على الفضل الأخروي، وأحاديث الباب إلا هو في قوله ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى، قال يحمل على الأعمال الأخروية. لكن التقوى أيضا من أعمال الدنيا، لأنها سلوك يثاب الإنسان عليه في الإيه؟ في الآخرة. ها؟ طيب، ومن حيث قوله خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام يحمل على إيش؟ لأن قوله إذا فقه، لأن من لازم الفقه أن الإنسان يصل إلى التقوى. وهذا الظاهر، اعتبار الخيار في الجاهلية كان للأحساب مثلا وللأنساب، لكن الشارع ألغى هذا الاعتبار وجعل الاعتبار في الإسلام إنما هو للتقوى. قال وخيار القوم أفاضلهم، وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين والجزاء الأخروي، فينبغي أن يحمل حديث الباب على الفضل الأخروي، وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في أوسط، في أوسط هكذا أواسط، في أوسط أيام التشريق، لأن أيام التشريق ثلاثة لها وسط وليست إيه؟ أواسط. وقد قدمنا في كتاب العيدين أنها من الخطب المستحبة في الحج، وبينا هنالك كم يستحب من الخطب في الحج. ثم قال باب نزول المحصب إذا نفر من منى. والمراد بالمحصب هي الأرض الواقعة بين منى ومكة، ذلك الوادي الفسيح، وسمي بالمحصب لكثرة حصبائه، وذلك من جراء السيول، فإن السيول إذا مرت رسبت الحصى في ذلك المكان. ها؟ ما بعد الجمرات إلى المنطقة التي تسمى اليوم بالعدل في مكة، منطقة العدل، هذه المنطقة تسمى بالمحصب وتسمى بالأبطح وتسمى بخيف بني كنانة، كلها أسماء لمكان واحد. أما الخيف فمعناه الوادي، ولا شك إن هذه المنطقة أو يعني منطقة منحدرة، وكان الناس إذا خرجوا من منى ضربوا الخيام أو نزلوا فيها وأقاموا إلى أن يخرجوا إلى مكة أو يذهبوا إلى مكة ليطوفوا طواف الوداع ثم ينطلقوا من أماكنهم. واختلف أهل العلم في هذا الفعل، هل نزول المحصب من النسك أو ليس من النسك؟ فذهب بعضهم كابن عمر رضي الله عنه إلى أنه من النسك، ولذلك كان إذا خرج من منى ضرب الخيام في المحصب. وأما عائشة رضي الله عنها وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنها ليست من النسك، وإنما صادف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى في اليوم الثالث ضرب خيامه هنالك وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وارتاح قليلا حتى يتجمع الناس ثم ينطلقوا عائدين إلى المدينة، فكان مكان تجمع، يذهب الناس، من لم يطوف يذهب يطوف، ومن أراد حاجة في مكة يعني يتقضاها، ثم ينطلق الناس من ذلك المكان إلى المدينة. والمحصب يعني طريق يعتبر من أقرب الطرق إلى المدينة، لأن الناس يسلكون الوادي الذي يسمى اليوم بوادي خريق العشر، أو ما يسمى بطريق أو بشارع الحج، حيث يرتبط هذا المكان وهو منطقة العدل بطريق الزاهر من خلال هذا الطريق الشارع، فيخرج الناس من ذلك الطريق إلى إيه؟ إلى المدينة. نعم. هذا محل النزاع. عائشة تقول لا، هذا النزول لم يكن بسبب الحج، لا علاقة له بالحج، لأن النبي بعد خروجه من منى انتهى من مناسك الحج، وإنما نزل كي يجتمع الناس. ولذلك لما طلبت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر أمر عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم، وكان ذلك من ذلك الطريق السهل، ذهبت إلى التنعيم واعتمرت ثم رجعت. فلما رجعت صادفت النبي عليه الصلاة والسلام قد أتى من مكة بعد أن طاف، وتهيأ الناس للخروج وخرجوا. قال إذا نفر من منى، يعني إذا خرج من منى بعد أداء النسك. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في المحصب يعني في الأبطح، ثم رقد رقدة أي نام نومة بالمحصب ليستعد بهذه النومة على إيه؟ الخروج والسير بالليل، ثم ركب إلى البيت فطاف به، يعني خرج ذهب إلى بيت الله وطاف طواف الإفاضة طواف الوداع. قال رواه البخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، والبطحاء هو المحصب، ثم هجع هجعة أي نام نومة، ثم دخل مكة يعني ليطوف طواف الوداع، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. قال رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه. قال وعن الزهري عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر أن أبا بكر وعمر وابن عمر أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا ينزلون الأبطح، وقد سماه هنا بالأبطح وفي الرواية التي قبل هذه سماه بالبطحاء، وفي الرواية الأولى سماه بالمحصب، وهو اسم ويعني وهي أسماء مختلفة لمكان واحد. قال الزهري: وأخبرني عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني أيسا لخروجه من مكة إلى المدينة. قال: رواه مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج يعني من مكة إلى المدينة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التحصيب، والتحصيب يعني النزول بالمحصب، ليس بشيء، يعني ليس من أعمال الحج، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد فراغ الحج كمنطلق ينطلق منه إلى المدينة. قال: متفق عليهما. نعم. هو تبويبه لا يدل على ذلك، كأنه يريد أن يبين أن الناس مختلفون في ذلك. قال: باب نزول المحصب إذا نفر من منى. وهذا ما يفعله الحنابلة خاصة، كثير منهم ينزل بالمحصب، لكن لو لاحظنا في هذه الأيام قد لا يتمكن الناس من نزول المحصب، لأن المحصب قد شغل ببعض المباني وببعض ها؟ لا، باب يعني يبين أن النبي فعل ذلك، لكن هل هذا الفعل هو نتيجة لأنه قوله بالمحصب؟ قال: بمهملتين وموحدة على وزن محمد، وهو اسم لمكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصى. كان الأولى أن يقال لكثرة ما به من الحصبة، من جر السيول، يعني من نتائج ومن آثار السيول، ويسمى بالأبطح، وخيف بني كنانة، وهو المكان الذي تعاقدت فيه كنانة مع قريش في السنة التي أبرموا فيها الحصار على بني هاشم إذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعوته، وكتبوا تلك الصحيفة والتي علقوها في الكعبة ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشتروا منهم، كل ذلك تضييق على بني هاشم حتى يتخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ثم هجع هجعة، أي اضطجع ونام يسيرا. قوله أسمح لخروجه، أي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي البطيء والمقتدر، ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة، لأنهم كانوا قافلة واحدة. قوله: ليس التحصيب بشيء، أي من المناسك التي يلزم فعلها. قال: وقد نقل ابن المنذر الخلاف في استحباب نزول المحصب مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. قال: وقد روى أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: والله ما نزلها، يعني الحصبة، إلا من أجلي، لأنها لما طلبت أن تعتمر كأنه انتظرها في ذلك المكان. ها؟ البطحاء والأبطح المكان الذي تتجمع فيه البطحة، نعم، وهي الحجارة الصغيرة أو الرمل. قال: وروى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطحة حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت قبته. يعني كأن هذا من صنيع مين؟ أبي رافع، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فنزل انتهى. وهذا يدل على أن نزوله البطحاء لم يكن من النسب، ولا شك أن النزول يقول مستحب لتقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعله، وقد فعله الخلفاء بعده كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ومما يدل على استحباب التحصيب ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريشا على الكفر، يعني المحصب. فقوله نحن نازلون، ولعل هذا السبب في نزوله يؤيده ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سئل يوم أن فتح مكة، لما وصل ودخل مكة ووصل إلى المعلى وضرب ونزل في تلك المنطقة، فقالوا له: أين تنزل غدا؟ يعني فين تنزل في مكة؟ فقالوا: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني ما عندنا محل ننزل فيه، ولذلك ينزلون في أي مكان. فنزلوا في فتح مكة عند الحجون، ونزلوا في الحج بعد أن فرغوا من الحج في المحصب. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يؤوهم ولا يبايعوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. قال: وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا، فذكر نحوه. قال: وحكى النووي عن القاضي عياض أنه مستحب عند جميع العلماء. قال في الفتح: والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أراد أنه ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء. ومن أثبته كابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، لا الإلزام بذلك. قال: ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويستحب أن يصلي به يعني النازل، أو أن يصلى به إذا بنيناه لغير فاعله، أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل. وهذه الجملة ترجح قولنا أن يصلي، لأنه لو كان الفعل مبني للمجهول قال ويبات، قوله ويبيت به بعض الليل كما دل عليه حديث أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث أنس بن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم. أن هذا من باب الصدف، عائشة لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فكان أقرب مكان لها يتيسر لها منه أن تعتمر من التنعيم أن ينزلوا في المحصى، لأن من خلال المحصى ينطلق إلى ما الطريق المسمى بخريج العشر، والذي ينتهي ويصب عند الزاهر، ومن هنالك يكون المكان قريبا إلى مسجد عائشة إلى التنعيم، وهو أقرب مكان إلى الحل. فظنت أنها لما نزل النبي ينتظرها، لأنه طلب منهم أن يذهبوا ويعتمروا وهو ينتظرهم هنالك، ظنت أنه نزل من أجلها. وأبو رافع لعله يعني لما رأى المكان فسيحا ضرب الخيام هنالك، وصادف هذا أن النبي قال لبعضهم إننا نازلون في إيه؟ في خيف بني كنانة، فتوافقت هذه الأمور. والكل إنما يهدف إلى شيء واحد، وهو أن النزول بالمحصب ليس من أعمال الحج. ثم قال: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت له، كأنها تستفسر، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهللا، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت، فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال: هذه القبلة، هذه القبلة، مرتين أو ثلاث. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: ويعني إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ عندنا دخل. أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. متفق عليه. النسخة اللي عندنا دخل بدون همزة. جائز، يعني يجوز أن تكون بدون همزة، لأن العبرة إذا حذفت الهمزة يقصد وجودها. ذكر في الشرح أدخل. ما في السطر الخامس؟ ما عندنا قبل قوله وقد أجاب البعض عن هذا الحديث. ها؟ على كل في قوله أدخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الباب ترجم له المصنف بقوله باب دخول الكعبة، باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. أما دخول الكعبة فقد وردت أحاديث في ذلك، وأما قوله والتبرك بها هل يعني أن هذا الفعل مما يسوق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وضع صدره وخده على بعض جوانب الكعبة شأنه في ذلك شأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحجر، فدل ذلك على أن هذه المواطن للإنسان أن يستلمها كما استلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من داخل البيت فقد ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم جوانب البيت المتعددة. وأما فيما يتعلق بخارج البيت فقد عرفنا أنه يستلم من البيت الركنان، وما يتعلق أيضا بالملتزم، والملتزم هو المكان ما بين الباب إلى الحجر، هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده واستلمه والتزمه وقال لعمر رضي الله عنه ها هنا تسكب العبرات. وأما بقية البيت فقد ذكر هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا وتفرقوا ما بين الحجر إلى الحطيم، والمراد بالحطيم ما يعرف بحجر إسماعيل. وهذا الحديث ظاهره أنه يجوز أن يستلم هذا الجانب من البيت، لكن مر بنا فيما مضى أنه لا يستلم من البيت إلا الركنين، وعلل العلماء ذلك بأن البيت لم يبق من ما كان على قواعد إبراهيم إلا الركنين. وعلى كل فإن ثبت هذا الحديث وعمل به أجاز أو أنه يدل على جواز استلام المكان ما بين الحجر الأسود إلى الحطيم، لأن مثل هذه الأمور إنما يصار فيها على التوقيف وعلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة الاجتهاد في هذا فكما مر بنا أنه ليس محلا للاجتهاد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين، يعني مسرور طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، يعني قد ارتكبه بعض الهم والحزن، وقد ظهر ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما رأته على ذلك الحال أرادت أن تعرف ما السبب، بحيث إنها إن عرفت السبب ربما ساهمت وساعدت في إزالة ذلك الحزن عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يكدرها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا. فقلت له كأنها قالت له يعني ما السبب في هذا الموقف، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أتيح له دخول الكعبة، وهذا يدل على أن دخوله الكعبة لم يكن في عام الفتح وإنما كان في حجة الوداع. وإنما كان في حجة الوداع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.